نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 88 بعد 100 من دروس شرح كتاب التحبير في علم التفسير للإمام السيوطي وبلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وهذا الدرس على وجه الخصوص هو الدرس 12 من دروس كتاب التحبير، وختمنا الدرس الماضي بالحديث عن الأحرف السبعة، والعلماء كتبوا فيها كثيرا سواء في مقدمات كتب التفسير أو في كتب علوم القرآن أو كتبوا فيها على حدة، وقد أحلت على مصدرين هامين في هذا الموضوع، ألا وهما مقدمة شيخ المفسرين الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله، وما دونه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى في كتابه فضائل القرآن. والآن نقرأ ما نقله السيوطي رحمه الله عن العلماء في المراد بهذه الأحرف السبعة. وقد نبهت على أن هذه الأحرف السبعة مضى أمرها وانقضى شأنها، ونقرأ القرآن ولله الحمد الآن على العرضة الأخيرة التي عارضها جبريل عليه السلام مع نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا تشتملت على ما استقر عليه الأمر من الأحرف السبعة. وسبق أيضا أن نبهت على ما ذكره الإمام أبو عبيد على أنه ليس في كل كلمة من القرآن سبعة أوجه سبعة أحرف، وإنما يأتي في بعض كلمات القرآن الكريم، نعم، وقد يكون في ضبط الشكل وقد يكون في الحركات ونحو ذلك كما سبق بيانه. والآن نكمل مدارسة ما بقي في هذا الموضوع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثانية، اختلف في المقصود بهذه السبعة على نحو 40 قولا، وأنا أذكر منها ما هو أوجه وأشبه. نعم أيها الإخوة، يعني هذه الأربعين أو هذه الأربعون يعني في بعضها تكلف وفي بعضها أيضا يعني تداخل مع بعض، لكن يعني أوجه الأقوال وأشبهها ما سيذكره السيوطي الآن رحمه الله، ويعني سيرجح ما رجحه العلماء، وهو القول الأول الذي نصره شيخ المفسرين أبو جعفر محمد بن جرير الطبري وغير من العلماء. وإلا يعني الأربعون لا شك أن فيها في بعضها تكلفا وبعضها متداخل مع بعض، ولذلك لكن هو قال يعني نعم هو فيها 40 قولا. نعم. قال: فقال رجل منهم سفيان بن عيينة وابن جرير، ونسبه بعضهم لأكثر العلماء. نعم، هذا قول أكثر العلماء وهو المروي عن ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. إن المراد سبعة أوجه من المعاني المتقاربة بألفاظ مختلفة، نحو أقبل أقبل وتعالى وهلما. نعم، يعني هذا هو أقربها، أنها يعني معاني مختلفة، يعني المعنى متفق والألفاظ مختلفة، جملة من المعاني مثل ما يقال هلما تعالى أقبل، كلها تدل على يعني المجيء الإقبال. فهذا هو القول الذي قال به أكثر العلماء، وقد كما ذكرت قاله ابن مسعود والطبري وابن سفيان بن عيينة وغيره. نعم. قال: كما تقدم لي بعض ألفاظ أبي بكر، وروي عن أبي رضي الله عنه أنه كان يقرأ: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، للذين آمنوا أبي نحن يعني الآن الذي استقر عليه القراءة انظرونا نقتبس من نوركم. لكن مما روي أنه قرئ في الأحرف السبعة من قبل قال للذين آمنوا أمهلونا أخرونا أرقبونا، كل هذه تدل على هذا المعنى، فالمعنى واحد والألفاظ مختلفة. قال وكان يقرأ كلما أضاء لهم مشوا فيه مروا فيه سعوا فيه، نعم هذا كان يقرأ من قبل، ولكن الحمد لله استقر الأمر والقراءة الآن على ما يعني تلقته الأمة عن رسولها صلى الله عليه وسلم، وما كان في العرضة الأخيرة في رمضان الذي بعده توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في السنة التي بعدها تلك السنة السنة العاشرة، عارضه جبريل عليه السلام مرتين. نعم. قال الطحاوي وإنما كان ذلك رخصة أن يقرأ الناس القرآن على سبع لغات، لما كان يتعثر على كثير منهم التلاوة على لغة قريش وقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هو كان لغة قريش، هذه اللغة يعني لا نقول السائدة لكن هي الكثيرة، لكن هناك قبائل عربية ناس يسكنون في جبال وفي أودية لا يقرؤون لا يكتبون ولا ينطقون بلغة قريش، فهذا كان يصعب عليهم، فمن التسهيل ولله الحمد هذا. وقد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه يعني الاستزادة. نعم. قال لعدم علمهم بالكتابة والضبط وإتقان الحفظ. الحمد لله. نعم. ثم نسخ بزوال العذر وتيسر الكتابة والحفظ. نعم نسخ ذلك والحمد لله، وهذا كتاب الله جل وعلا بين أيدينا على ما كان في العرضة الأخيرة. نعم لا شك واشتمل على واحد من هذه الأحرف السبعة، هو ليس في الكلمة الواحدة الآن تقرأها بوجهين أو ثلاثة أو جملة، خلاص الحمد لله على هذا الأمر. ولذلك العلماء قالوا إن القرآن اشتمل على هذه الأحرف السبعة، ليس الخمسة أو السبعة كلها في كلمة واحدة، لكن على شيء في كلمة واحدة وهو الذي نقرأه الآن. نعم. كذا قال ابن عبد البر والقاضي من باقي الله، هذا هو القول الأول وهو القول الراجح وهو الذي عليه أكثر العلماء في المراد بالأحرف السبعة، أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها كاف شاف. نعم. وقال آخر هذا قول ثاني. وقال آخرون وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما نزل القرآن على سبع لغات، منها خمس بلغة العجم من هوازن، قال أبو عبيد وهم بن سعد بن بكر وبشر ونصر بن معاوية والتقين وهو أفصح العرب. على كل حال يعني هو ذكر عدد يعني من القبائل، قال نعم إن القرآن نزل على سبع لغات من لغات العرب المعروفة القبائل العربية المشهورة، يعني بعد قريش مثلا بنو سعد بن بكر جشم ثقيف قريش، ذكر بعد ذلك خزاعة يعني إلى آخر، هذا هو القول الثالث. طيب القول الثالث. وقال بعضهم المراد بها معاني الأحكام كالحلال والحرام والمحكم والمتشابه والوعد والوعيد ونحو ذلك. نعم هذا الآن يعني هي قالوا المراد ما اشتمل عليه القرآن من الأحكام، فقالوا معاني الأحكام الحلال والحرام المحكم والمتشابه الوعد والوعيد، هذه سبعة، وبعضهم عاد يزيد وينقص، بعض مثلا يقول القصص، بعضهم يقول بدلا ماذا يقول أخبار الأمم السابقة، يعني هكذا. المهم قالوا هي معاني الأحكام، معاني الأحكام، لكن هذا قول يعني ليس بظاهر. قال وكل ذلك ضعيف. نعم. وكل ذلك ضعيف ما على الأول فإنه أضعف. على كل حال ثم بعد ذلك يعني ذكر جملة يعني ذكر كلام أبي عبيد. نعم. قال ثم قال أبو عبيد ليس المراد أن جميعه يقرأ على سبعة أحرف، ولكن بعضه على حرف وبعضه على آخر، واختار ابن عطية. نعم هذا الذي ذكرته أنا، أنه لا يلزم كل كلمة فيها سبعة أحرف، يعني سبع لغات، يمكن كلمة فيها خمس لغات، كلمة فيها ثلاث لغات، واحدة كلمات كثيرة ما فيها ولا لغة أبد، لغة واحدة يعني لا يفهم. والحد كل كلمة في القرآن فيها سبعة أحرف، فيها سبعة لغات، لا هذا ليس بوارد أيها الأخوة. هذا كلام أبي عبيد واختاره ابن عطية صاحب المحرر الوجيز إلى على كل حال. ثم ذكر بعد ذلك أوجها في يعني الأحرف السبعة، سواء في ضبط الكلمات وغيرها نتجاوزه. قال هنا وقد ظن كثير من العوام والجهلة أن السبعة الأحرف هي قراءات القراء السبعة، وهو جهل قبيح. نعم هذا كما ذكرت بالأمس يعني عقد له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني فصل، لأن بعض الناس يظن أن الأحرف السبعة هي القراءات السبعة، هذا غلط، هذا ليس بصحيح. ويعني شيخ الإسلام رحمه الله كتب في هذا الصفحات راجعها وبين أن هذا مش خطأ، أن الأحرف السبعة زالت وانتهت واستقر ما بين أيدينا من كتاب الله جل وعلا نقرأه ولله الحمد. نعم فيما تلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في قراءات وسنتكلم عنها، السبعة ومتم العشرة وما بعد ذلك، هذا سيأتي له كلام. طيب المسألة الثالثة وهو سؤال مهم، اختلف هل المصاحف العثمانية مشتملة على جميع الأحرف السبعة؟ هذا السؤال مهم، يعني أنتم تعرفون أيها الإخوة أن جمع القرآن مر بثلاث مراحل، المرحلة الأولى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الاعتماد فيها على الصدور أكثر مما في السطور، يعني الاعتماد على الحفظ، كان أئمة من الصحابة حفاظ لكتاب الله عز وجل، وكان عليه الصلاة والسلام كانوا في هناك كتبة يكتبون على الأحجار وعلى الألواح وعلى المخاف وعلى الجلود ونحو ذلك، آيات متفرقة. في عهد أبي بكر رضي الله عنه جمع المصحف بعد أن استحر القتل في القراء في موقعة اليمامة، هذا كل كلام باختصار يعني، جمعه زيد بن ثابت رضي الله عنه بعد أن دخل لذلك، ثم بعد ذلك نسخ هذا المصحف والجمع الثالث في عهد عمر، في عهد عثمان رضي الله عنه، يعني أتي بالمصحف كان عند أبي بكر ثم عند عمر ثم عند حفصة رضي الله عنهم أجمعين، ثم بعد ذلك طلبه عثمان في قصة لما جاءه حذيفة بن اليمان في القصة المعروفة، ونسخ بعد ذلك نسخا وزعت في العراق وفي الشام وفي مصر إلى غير ذلك. طيب السؤال الآن، هل هي اشتملت المصاحف العثمانية التي نسخت في عهد عثمان رضي الله عنه؟ عندما نقول العثمانية نحن نتكلم عن عثمان رضي الله عنه، لا نتكلم عن الدولة العثمانية، لا، نحن نتكلم عن المصاحف التي نسخت في عهد عثمان رضي الله عنه. نعم الآن نسمع الجواب. قال فذهب جماعات من الأمهاء والقراء والمتكلمين إلى ذلك وبنوا عليه أنه لا يجوز على الأمة أن تهمل نقل شيء منها، وقد أجمع الصحابة على نقل المصاحف العثمانية من الصحف التي كتبها أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وأجمعوا على ترك ما سوى ذلك. نعم وهم إنما نقلوا وأثبتوا ما استقر عليه الأمر في العرضة الأخيرة، العرضة الأخيرة اشتملت على ما قرأه وتدارسه جبريل عليه السلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الأحرف السبعة هي في القرآن من القرآن، ولكن استقر بدل مثلا هذه الكلمة فيها سبع لغات خلاص استقر الأمر على لغة واحدة، فيها ثلاث على واحدة. نعم إذا المصاحف العثمانية اشتملت على هذه الأحرف السبعة، ليس المراد في كل كلمة تقرأ الآن فيها سبعة أوجه، لا ما في، وإنما نقول يعني على ما كان في العرضة الأخيرة بين جبريل عليه السلام ونبينا صلى الله عليه وسلم. نعم قال ابن الجزري، قال ابن الجزري وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف وأئمة المسلمين إلى أنها مشتملة على ما يحتمل رسمها من الأحرف السبعة فقط جامعة للعرضة الأخيرة. شوف العرضة الأخيرة، نعم التي التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل متضمنة لها لم تترك حرفا منها. نعم، هذا فيما تحتمل، يعني مثل يعلمون تعلمون، في مثل هذا نعم هذا قد يكون لغة تقرأ يعلمون ولغة لا يقرؤون تعلمون، فكان في هذا مثلا قراءتان سبعيتان بعد ذلك. لكن على كل حال هو كما قال ابن الجزري وقبله الأئمة على ما كان في العرضة الأخيرة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين جبريل. شوف عندك قبل المسألة الرابعة وهذا تحرير مهم، قال فاتفق الصحابة، كلام يعني ثقيل، قال فاتفق الصحابة على أن يكتبوا ما تحقق أنه قرآن مستقر في العرضة الأخيرة وتركوا ما سوى ذلك. فالحمد لله هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك كما قال علي رضي الله عنه من حسنات عثمان رضي الله عنه أن جمع الأمة على مصحف واحد وكان في العرضة الأخيرة، ثم بعد ذلك وزع في جميع الأمصار الإسلامية، شيء بقي في المدينة وشيء في الجزيرة، شيء في الشام وفي العراق وفي مصر وفي الشمال، الحمد لله هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. طيب المسألة الرابعة، الرابعة السبب في نزول القرآن على هذه الأحرف التيسير والتسهيل على هذه الأمة. الحمد لله، نعم، وهذا هو الهدف الأول كما قلنا، أمة كلية لا يقرأون ولا يكتبون، فنزل بلغة بني سعد وخزاعة وثقيف والحمد لله، نعم إلى آخره. قال والنهاية، والنهاية في إعجاز القرآن وإنجازه وبلاغة اختصاره إن تنوع اللفظ بمنزلة آياته، ولو جعل دلالة على كل آية لم نكف ما فيه من التطويل. نعم، وهذا يدلك يقول على بلاغة القرآن وإعجازه، أن المعنى واحد والعبارات متعددة وكل عبارة تؤدي هذا المعنى، ثم استقر فيما كان في العرضة الأخيرة، فيقول هذا يدل على بلاغة القرآن وعلى إعجازه. ونحن ذكرنا في هذا المجلس الشريف عدة مرات أن إعجاز القرآن الأول والمهم هو الإعجاز الأسلوبي، لأن كل نبي أعطي معجزة من جنس ما برع فيه قومه، فالعرب كانت بارعة في اللغة في إنشاد القصائد وفي يعني التسابق في هذا الأمر، فنزل القرآن بلسان عربي مبين فأعجزهم وأفحمهم وتحداهم إلى آخر ما ذكرنا. أما يعني ما عدا ذلك من نواحي الإعجاز، الإعجاز العلمي، الإعجاز الغيبي، نعم مقبول ولكن بشروطه التي ذكرها العلماء. نعم، قال وإظهار، قال وإظهار شرف القرآن بعد تفرق التضاد والتناقض إليه مع كثرة هذه الاختلافات والتنوعات. الله أكبر، يقول نعم في ذلك الزمن لما كان يقرأ القرآن بسبعة أحرف ما في تضاد في القرآن ولا فيه اختلاف، وصدق الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، الحمد لله. قال وإظهار وجود الأمة في إطراقهم الجهد في تدبر معاني ذلك واستنباط الحكم والأحكام من كل لفظة وإظهار نظرها إن لم ينزل كتاب غيرهم إلا على لفظ واحد تشريفا إلى نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. نعم، هذا اللهم صل وسلم، هذا نعم فيه جهد، يعني كون الأوائل ضبطوا هذه الأحرف وجمعوها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقبائل تلقت ذلك، هذا فيه جهد عظيم. يقول السيوطي إن الكتب التي أنزلت على الأنبياء قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت تنزل إلا على حرف واحد، ما في يعني مثلها في القرآن. القرآن لا، من رحمة الله وإحسانه أن يسر لعباده، فالعرب أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، فكل قبيلة لها لغة ولها كلام، فنزل بلغة كذا وكذا وكذا، ثم لما كتب الناس وفهموا وأدخلوا استقر على ما كان في العرضة الأخيرة ولله الحمد. نعم، نتكلم قليلا في القراءات. نعم، النوع الحادي، أحسن الله أحسن الله إليكم، قال المصنف رحمه الله: النوع الحادي والثاني والثالث والعشرون المتواتر والآحاد والشاذ. الحمد لله. أيها الإخوة، للسيوطي رحمه الله كلام طويل في القراءات، ونحن الحقيقة لم نطيل في ذلك، يعني وكتب في هذا عدة صفحات، وحيل لله الحمد على كتب القراءات من العلماء من اجتهد في هذا، يعني كتبوا في الدراية وفي الرواية، مثل مكي بن أبي طالب القيسي، يعني قبله ابن مجاهد أبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد رحمه الله، له كتاب السبعة، وقد جعل له مقدمة نفيسة في القراءات وفي شروطها وفي ترتيبها، فهو الذي سبع السبعة رحمه الله تعالى. وأيضا لمكي بن أبي طالب القيسي له كتابان، كتاب في الرواية وكتاب في الدراية. أما في الرواية فكتابه التبصرة في القراءات السبع، التبصرة في القراءات السبع، راجعه يقع في مجلد، يعني هذا من ناحية الرواية. ومن ناحية الدراية له كتاب معروف الكشف عن وجوه القراءات السبع، الكشف عن وجوه القراءات السبع. هذه الكتب يعرفها كلها مطبوعة، يعني ما نتكلم إلا عن الشيء المطبوع، المخطوط أو المخطوط هذا صعب، لكن نحن نذكر الشيء الذي ينبغي أن تحويه مكتبتك يا طالب العلم. مكي رحمه الله تعالى ذكر في مقدمة كتابه الكشف مسائل مهمة جدا، وله كتاب أيضا الإبانة عن معاني القراءات، هذا أيضا مهم في هذا. المهم يعني كما ذكرت العلماء كتبوا في هذا سواء في علوم القرآن أو في القراءات على حدة، ثم أيضا جاء بعدهم من اعتنوا بتوجيه القراءات كالحجة لأبي علي الفارسي، ثم في القراءات الشواذ وإلى آخره. هنا السيوطي رحمه الله تعالى ينقل عن البلقيني تقسيم القراءات، والتقسيم تفاوت فيه العلماء، منهم من قال كذا ثلاثة أقسام، منهم من عدها خمسة، منهم من عدها سبعة. فنأخذ ولو يعني مقدمة يسيرة. قال البلقيني: اعلم أن القراءة تنقسم إلى متواتر وآحاد وشاذ. فالمتواتر القراءات السبع المشهورة، والمراد بذلك ما قاروه من الحركات والحروف دون ما كان من قبيل تأدية اللفظ من أنواع الإزالة والمد والتخفيف، فليس بمتواتر. نعم، هذا يعني قال فيه يعني كلام واخذ ورد، هذا في المتواتر. قال: وأما ما عدا السبعة، وأما ما عدا السبعة، السبعة معروف، ابن كثير قارئ مكة، ونافع قارئ المدينة، وابن عامر قارئ الشام، وأبو عمرو زبان بن العلاء هذا هو الراجح في اسمه قارئ البصرة، وثلاثة من الكوفة: عاصم قبله الكسائي وحمزة وعاصم، هؤلاء هم القراء السبعة. الآن سيتكلم يقول: وأما ما عدا السبعة، وأما ما عدا السبعة من قراءة أبي جعفر يزيد بن قعطاع، نعم، وهو قارئ المدينة وإمامه، نعم، ويعقوب الحضرمي، نعم، واختيارة خلف بن هشام، نعم، الذي هي تمام العشر، نعم، هؤلاء متم العشر. ذلك هو اعتنى بجمع قراءات ابن الجزري في كتابه النشر، هذا أيضا مهم، ويعني ثلثه الأول تكاد تقول الحقيقة قواعد وأصول مهمة في هذا الباب، وقد نقل عنه السيوطي نقلا ماتعا نافعا سوف نقرأه إن شاء الله غدا بإذن الله. نعم. قال: فإنها ليست من المتواتر على الأرجح. نعم، على كل حال هو بعضها متواتر وبعضها ليس بالتمام بمتواتر، على حسب ما انطبقت عليه الشروط التي سنقرأها. نعم. قال: ومن جعلها منه من المتأخرين فبقوله نظر، على كل حال قال: ويلحق بالآحاد قراءات الصحابة، أما قراءات التابعين كابن جبير ويحيى بن وثاب والأعمش فمعدودة من الشاذ، يعني إلى آخره. ثم قال هنا مسألة مهمة، كل هذا سنعود إليه إن شاء الله. قال هنا: ولا يقرأ في الصلاة، نعم، ولا يقرأ في الصلاة إلا في المتواتر دون الآحاد والشاذ. نعم، لابد ما يقرأ في الصلاة إلا بالمتواتر، قراءات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي بعض يعبر عن متواتر بالقراءة الصحيحة، وهذا أيضا في كلام. أما الشاذ فلا تجوز القراءة به، لا تعبدا الآن ولا في الصلاة، مثل قراءة الشاذة، مثل وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. هذه قراءة ابن عباس، رويت عن ابن عباس لكنها مخالفة لرسم المصحف، مثل قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات أو متواليات، هذه أيضا قراءة شاذة مخالفة لرسم المصحف إلى آخره. طيب نتوقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله بقية الحديث. كما قلت يعني صعب أن نأتي بباب القراءات أو كتب القراءات ونتدارسها في مثل هذا، لكن نشير من خلال كلام السيوطي إلى المسائل المهمة التي يذكرها العلماء، وأنت تراجع يعني في كتب القراءات سواء في الرواية أو في الدراية أو ما كتب في الدراسات في هذا الموضوع، والله أعلم. قال الإمام الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، لا أعطنا لازم بقي شيء من الكلام، حديث عمر الفاروق عمر بن الخطاب. نعم. قال الله إليكم، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه الترمذي وابن عبد البر. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباح ولا يوهب. رواه الحاكم من طريق الشافعي عن محمد بن حسن عن أبي يوسف وصححه ابن حبان وأعده البيهقي. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذان الحديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب الفرائض، في باب المواريث. وحديث عمر رضي الله عنه تكلمت عنه في آخر درس الأمس، وقلت إنه حديث جيد، إسناده جيد، ودخل معنا الأذان، وكنت سأؤكد على أننا نسمع فتاوى سماحة والدنا الشيخ ابن باز رحمه الله، أو نقرأ في بعض كتبه يقول وسنده جيد. وقد سئل رحمه الله عدة مرات وأنا أسمع: ما مراد سماحتكم بكلمة جيد؟ فقال: مرادي أن تكون درجته بين الصحيح والحسن، يعني له صحيح وله حسن، يعني هو بينهما، فهذا هو مراد سماحته رحمه الله تعالى. يقول: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان. يعني في هذا كما ذكرت بالأمس أن العاصب هو الذي يفوز المال، لأن أهل الفروض يأخذون ما قدر لهم، النصف، الربع، الثمن، الثلث، السدس مثلا، لكن العاصب قالوا دل على أن العاصب هو الذي يحوز المال كله أو بعضه. هكذا يعني العصبة، يعني إما أن يحوز أحدهم المال كله أو أن يكون بعضه. ما دليل أن يحوز المال كله؟ كقول الله جل وعلا: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. يعني لو أن امرأة ماتت ولها أخ شقيق مثلا، يرث المال وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فدل على أن العاصب قد يرث المال كله، وقد يرث ما تيسر، ما بقي من أهل الفروض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وكما قلنا في بعض الأحيان قد لا يبقى له شيء، إذا يعني استغرق أهل الفروض فروضهم فإن العاصب لا يأخذ شيء، مثل مسألة يعني مسألة الحمالية أو المشركة، لو أن رجلا نعم لو أن امرأة توفيت عن زوج وأم أو جدة مثلا بدل الأم وإخوة الأم وإخوة أشقاء الزوج سيأخذ النصف والأم ستأخذ السدس والإخوة الأم لأنهم كثيرون سيأخذون الثلث فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء هنا لن يبقى للإخوة الأشقاء شيء مع أن الأخ الشقيق أقرب هو أقرب لهذا لا من يعني هو أقرب من الأخ لأم لكن لأن أهل الفروض استهلكوا أخذوا فروضهم ولم يبقى شيء سقط العاصب لا يأخذ شيء وإن كان هذه عدد مسألة خلافية سنشير إليها عندما نأتي لحديث وأفرضكم زيد رضي الله عنه الحديث الثاني أيها الإخوة حديث عبد الله بن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يباع رواه الحاكم من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف وصححه ابن حبان وأعله البيهقي أولا نتكلم عن الحديث من حيث الإسناد نعم الحديث معلول وفيه كلام يعني العلم لأن يعني أبا الحسن لأن محمد بن الحسن وشيخه أبا يوسف يعني فيهما كلام عند المحدثين وبخاصة محمد بن الحسن قال هو لين الحديث فلكن بعض أهل العلم قال إن هذا الحديث يعني بطرقه الأخرى وما جاء في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته يعني هو صحيح هو ليس الآن في المواليد وكذا لكن قالوا له يعني مستند أو كذا وهو قوله صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الولاء وعن هبته نعم الحديث كما قلت فيه كلام وفيه علة من حيث محمد بن الحسن وشيخ أبي يوسف فإن كلام المحدثين فيهما كثير وبخاصة محمد بن الحسن لكن يعني لعله يعني بمجموع الطرق يشد بعضها بعضا وله أصل كما قلنا في الصحيحين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته طيب نرجع إلى المتن يقول صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة يعني قرابة اللحمة هنا أيها الإخوة بمعنى القرابة الولاء لحمة كلحمة النسب وقد سبق أيها الإخوة ذكرنا أسباب الميراث ثلاثة النكاح الزوج والزوجة إلى آخره والنسب وهذا عاد باب طويل والولاء ما معنى الولاء يعني لو أن فرضا إنسان يعني كان عنده عبد وأعتقه وهذا العبد مات مثلا بعد زمن صار حر جمع ماله وليس له من يرثه فإن المعتق الذي أعتقه يرثه والحالة هذا حتى لو كان المعتق غير موجود لو وجد ابن معتق يعني ابن هذا المعتق الذي أعتق ذاك العبد وصار حرا وصار عنده مال أو عقار أو كذا نعم فإنه يرثه هذا على تفاصيل وعلى كلام كثير في كتب الفرائض تراجعها إن شاء الله نحن كما قلنا ندور في فلك الأحاديث فقط بدون إطالة على كل حال قال صلى الله عليه وسلم كلحمة النسب يعني الولاء مثل النسب يرث ولهم درجات ولهم إلى آخره قال صلى الله عليه وسلم لا يباع ولا يوهى كما أنك الآن لا تبيع نسبك في واحد يقدر يبيع نسبه يقول والله يا جماعة أنا أريد أتخلى من القبيلة الفلانية أو أولادي أخرجهم نبيع النسب وننتقل إلى نسب آخر هذا لا لا لا شرعا ولا عقلا لا كذلك لا يوهب أنت مثلا ما تستطيع أن تهب نسبك تقول والله نسبي أنا لا أريد يكون لي نسب خذ يا فلان نسبي هبة لك لا أيضا لا يصح لا شرعا ولا عقلا كذلك نحن نقول في الولاء أيضا لا يجوز بيعه يجي واحد يقول يا فلان اشتري مني ولائي، يعني عتقي لفلان، أنا سعرت منه لكن أنا ما أريد، خذه اشترى منه، بحيث لو مات ذاك العبد الذي الآن صار حرا أنت سترثه بعد ذلك. هذا كلام غير صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. وقد قال، وهذا في قصة عائشة رضي الله عنها لما جاءتها بريرة وكانت مكاتبة عند أسيادها عند أهلها، وطلبت من عائشة المساعدة، قالت أنا أشتري وأعتق، أنا أكمل ويكون الولاء لي. فرجعت إلى أهلها فقالوا لا، الولاء لنا. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطب في الناس: ما بال أقوام يشترطون شروطا إلى آخره. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنما الولاء لمن أعتق. كذلك أيضا الهبة، لا تهب ولائك، تقول والله يا فلان أنا قد أعتقت يوما ما فلان ابن فلان وهو الآن حر، لو مات عنده مال يعني أنا سأرثه، لأنني إذا لم يكن له يعني من يرثه إلى آخره، فبدل ما أنا أرثه أنا أهبه لك، خذ هذا لك، ولو مات يوما ما وأنت حي ترثه بدلا عني. هذا أيضا لا يصح، لا يجوز. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم جعله مثل النسب، كما أنك لا تبيع نسبك ولا تهب نسبك، كذلك الولاء، خلاص الولاء فيك وفي ذريتك، أنت أيها المعتق ابن المعتق إلى آخره. لكن تجي تبيع على فلان أو تهب لفلان أو علان، هذا غير صحيح، غير جائز ولا ينفع، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب، والولاء لمن أعتق كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم، حديث أبي قلابة. قال الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا الحديث أو هذه جملة من حديث طويل أشاد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضل جملة من الصحابة رضي الله عنهم. وعقيدة أهل السنة والجماعة أيها الإخوة هو الاعتقاد الجازم بفضل الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم أفضل الأمة بعد الأنبياء والرسل، هم أفضل الأمة، والواجب علينا الترضي عنهم ومحبتهم وإجلالهم وتقديرهم والسير على نهجهم، والعلم بأنهم أعلم هذه الأمة وأفضل هذه الأمة وأحرص هذه الأمة على العمل بالكتاب والسنة إلى آخره. هذا هو الفضل العام للصحابة، ولكن كان لبعضهم على وجه الخصوص فضائل، ومنهم مثلا الشيخان أبو بكر وعمر، هؤلاء أفضل الصحابة، ما طلعت الشمس يقول صلى الله عليه وسلم ولا غربت بعد الأنبياء والرسل على أفضل من أبي بكر رضي الله عنه، هذا أفضل البشر كلهم بعد الأنبياء والرسل هو أبو بكر، يليه الفاروق رضي الله عنه، يليه عثمان بن عفان كما جاء في حديث من عمر: كنا نقول أفضلنا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع. قال: ثم بعد ذلك علي وبقية العشرة المبشرين بالجنة. ولذلك لما حكى شيخ الإسلام الخلاف في فضل الصحابة، في الفضل بين عثمان وعلي، قال: الراجح أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، والأدلة أيضا على هذا كثير. أيضا هناك فضائل جاءت لجملة من الصحابة، يعني مثل هؤلاء العشرة مبشرين بالجنة، أيضا بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة عددا من الصحابة، ومنهم بلال رضي الله عنه سمع دفن عليه في الجنة، وغير من الصحابة، وقد جمعهم فيما تذكرون أحلت عليه يوما ما كتاب الكواشف الجلية على معاني الواسطية للشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان رحمه الله تعالى، وهو في طبقة الشيخ بن عثيمين، هو من طلاب الشيخ السعدي، وكان مدرس في المعاهد العلمية وقد درسنا عليه يوم ما ولله الحمد. هو توفي له كتاب الكواشف الجلية على معاني الواسطية أو من معاني الواسطية، ذكر رحمه الله فيما تذكر 23 صحابيا جاء فيهم الدليل من رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه من أهل الجنة، شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذكر الصحابي والدليل 2-3 إلى آخره رضي الله عنه. أيضا منهم من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أثنى عليه بشجاعته مثل خالد بن الوليد مثلا، منهم في القراءة قال وأقرأكم قبي، وخص أيضا في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، لم يقرأ عليه الصلاة والسلام على أحد من البشر إلا على قبي رضي الله عنه، قرأ عليه سورة البيت، هذا فضل عظيم، يعني هناك فضائل خاصة. لكن لا يعني أن مثل فضيلة جاءت لأبي رضي الله عنه أو لزيد بن ثابت هنا أفرضكم يعني أعلمكم بالفرائض، أن هذا يجعله أفضل من أبي بكر مثلا أو من عمر، لا، هذه مقامات يعني الفضل عظيم لله الحمد، لكن هناك مقامات عالية، مقام أبي بكر، مقام عمر رضي الله عنه، مقام عثمان ومن بعده، هذول لهم مقام، لهم فضل، ولهؤلاء أيضا فضل، نعم، فضل الصحبة، وخصوا أيضا بخصائص يعني أخرى، طلحة بن عبيد الله هذا من العشرة كان جعل ظهره ترسا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما ضر طلحة ما صنع، قصة عبد الله بن مسعود له ما أثقل في الميزان من جبل أحد، يعني إلى غير ذلك، هذه لهم فضائل وخصائص مندرجة في الفضل العام، في الفضل العام. ومن ذلك أيضا معنا الآن أيها الإخوة زيد بن ثابت رضي الله عنه، حديث أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفرضكم زيد بن ثابت، يعني أعلمكم بالفرائض، ولذلك عول عليه الأئمة واستندوا إليه وأفادوا من علمه رضي الله عنه وأرضاه بالفرائض. وهذا لا يعني أن بقي الصحابة ما يعرفون فرائض، لا يعرفون، لكن هو الإمام، هو المقدم في علم الفرائض. ومع ذلك أهل العلم سواء من الصحابة أو من بعدهم خالفوه في بعض المسائل، والحق معهم وليس مع زيد رضي الله عنه، وهذا يدل على أن البشر يخطئ ويصيب، ولو أنه إمام مقدم وفاضل وله مكانة، نعم، هذا لا ينزل من قدر زيد بن ثابت رضي الله عنه، لكن أقول نعم خلف في مسائل وهي قليلة. سأذكر هنا مسألتين في هذا المجلس الشريف، أولا مسألة الجد والإخوة، مسألة الجد والإخوة، هل الجد يحجب الإخوة؟ هل ينزل منزلة الأب فيحجب الإخوة؟ الصواب الذي عليه، لا نقول الصواب لكن نقول الراجح الذي عليه أكثر أهل العلم أنه ينزل منزلة الأب فيحجب الإخوة، خلافا لزيد بن ثابت رضي الله عنه. زيد بن ثابت يقول له الجد لا يحجب الإخوة، لكن أكثر العلماء وهذا هو الراجح عند أهل العلم أن الجد ينزل منزلة الأب فيحجب الإخوة. لو وجد في مسألة إخوة أشقاء أو لأب أو لهم حتى نعم يحجبهم الإخوة لهم، هذا يعني لهم كلام آخر، لكن الذي أقوله مرة أخرى أن الجد ينزل منزلة الأب، هذا هو الراجح عند أهل العلم خلافا لزيد. المسألة الثانية المسألة الحمارية، يسميها العلماء الحمارية أو اليمية أو المشركة أو المشتركة، لها يعني ثلاثة أسماء أو أكثر من ذلك. هذه مسألة مشهورة عند أهل العلم، كان لزيد فيها رأي وللعلماء فيها رأي آخر، وصورتها زوج وأم وجدة، يعني زوج وأم أو جدة، زوج وأم أو جدة، وإخوة أشقاء وإخوة لأم. شوفوا الآن معنا أربعة، الزوج سيأخذ النصف لعدم الفرع الوارث، والأم هنا ستأخذ السدس لوجود جمع من الإخوة والأخوات، إخوة ستأخذ السدس. طيب بقي معنا الآن الإخوة الأشقة والإخوة الأولى. الإخوة الأشقة هؤلاء يرثون بالتعصيب، والإخوة الأم يرثون بالفرض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل لك. على كل حال قالوا أن أنهم الإخوة الأم سيأخذون الثلث لأنهم إخوة فهم شركاء في الثلث، معناه انتهت الآن السنة. طيب بقي الإخوة الأشقة لم يأخذوا شيء. قيل إن هذه الحادثة حصلت في زمن عمر رضي الله عنه، وقيل بعد ذلك جاءوا قالوا يعني هب أن أبانا، يعني اجعلونا مثل الإخوة، هب أن أبانا حجرا في اليم، يعني إنه معدوم ما لنا أب، واجعلونا مثل الإخوة. جاء بعضهم حتى قال حمارا، هذه عاد لفظة غير مناسبة على كل حال، وبعضهم قال يعني نشترك معهم. لكن الذي عليه أهل العلم رحمه الله تعالى أن الإخوة الأشقاء لا يجزون، سقطوا ليس لهم شيء، لأن أهل الفروض استوعبوا التركة ولم يبقى شيء، فهم مثلهم مثل. لكن زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه له رأي، قال لا، الإخوة الأشقاء يشاركون الإخوة، وتكون المسألة بقسمة أخرى غير ما قسم في الأول. على كل حال هذا رأيه، وأخذ بكلام الجماعة من أهل العلم، لكن الراجح وإذا أخذنا بالنصوص والأدلة دون النظر أخ شقيق وكيف هذا أنا أسقط والأخ لأم يعني سيرد وأنا لا أرد، لا، هذا حكم الله عز وجل وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت يا الأخ الشقيق في بعض المسائل سترد بالتعصيب يمكن مالا كثيرا، مثلا لو مات رجل عن زوجه وإخوة أشقة، الزوجة ستأخذ الربع والثلاثة الأربع هذه الباقية سيأخذها الإخوة الأشقة، حتى لو أخ شقيق واحد سيأخذ ثلاثة أرباع مال هذا الرجل. أنت يعني انظر، أنت صح تنظر الآن أنك ليس لك شيء لأن أهل الفروض استوعب، لكن في صور أخرى سترث مالك، وقد ترث المال كله. لو مات رجل عن أخ شقيق، خلاص أخ شقيق يأخذ المال كله، إخوة أشقة يأخذون ويتقاسمون، يعني إلى آخره، يعني في هذه الصور والآخر. فعلى كل حال زيد بن ثابت رضي الله عنه كان يرى أنهم يدخلون مع الإخوة، وتكون المسألة عاد في قسم أخرى، وأهل العلم والجمهور على أنهم يسقطون ولا شيء لهم. لماذا؟ لأن أهل الفروض استوعبوا التركة ولم يبقى شيء، ما خلص، وهذا يعني من العصبة وليس له شيء والله أعلم. بهذا أيها الإخوة ننتهي من باب الفرائض، وهو الحقيقة يعني من الأبواب المهمة، وسبق قلنا هو نصف العلم وهو أول علم يفقد، ويعني وهو يعني وأن الله تولى قسمته جل وعلا بنفسه إلى آخره، وهو علم كما قال أهل العلم يعني إذا ضبطت قواعده وأصوله وعرفت الحجم وما الحجم، يعني الحجم مهم، حجم حرمان وحجم النقصان، إذا هذه بإذن الله تتقنها وتعرفها. نعم إحنا ما إحنا جايين عاد المسائل الصعبة وهي المناسخات والمسائل الخلافية التي ذكرت شيئا منها في هاتين المسألتين، لكن عموما أنت لابد تقرأ، لابد، يعني كل إنسان يقول هذه المشايخ يفتون فيها، الحمد لله عندنا المحاكم الشرعية، نعم الحمد لله، نحمد الله عز وجل أن شرع الله يطبق ويعمل به، لكن أنت على وجه الخصوص أيها المسلم يجب أن تقرأ في هذا العلم، إما أن تقرأ في كتب التفسير تفسير الآية، أو في السنة، أو في كتب الفقه، أو ما كتب في هذا العلم على وجه الخصوص. تحفظ مثلا متن الرحبية، متن الرحبية من المتون الجميلة والسهلة في الحفظ، أو تقرأ ما كتبه العلماء، وقد أوصيت بالقراءة في كتابين الفوائد الجلية في المباحث الفرعية لسماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله، وكتاب تسهيل الفرائض لشيخنا العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. اقرأ، لا بد، ما ينفع إنسان يعني ما يعرف شيء في الفرائض ولا يعرف الأحكام ويجهل كما يقولون أبجديات يعني أوائل المسائل، الإنسان ما يعرف يعني بعض الناس ما له حالته نصف ربع زوج زوجة الأم، يعني هذه المسائل يجب أن تفقهها، يجب أن تعرفها. ثم أيضا لابد أن تقرأ في كلام المفسرين، الله جل وعلا قال للذكر مثل حظ الأنثيين. دائما يجيك بعض الناس في مجلس ولا يثير سؤال في جوال، لماذا للذكر أين المساواة؟ أين؟ لا يا أخي أبشر، العلماء كتبوا في هذا وبينوا، وراجع كلام إمام المفسرين في زمانه وشيخ المالكية الإمام القرطبي رحمه الله تعالى عند هذه الآية في سورة النساء، للذكر مثل حظ الأنثيين. ذكر أكثر من 5 أوجه، بل أكثر، بل حتى 7 أوجه في السبب. ما السبب؟ أن للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني لو هلك هالك عن ابن وبنت، الابن له سهمان والبنت لها سهم واحد، هو الآن عصبها لأنه كان معها، لو كانت وحدها ستأخذ النصف. لماذا؟ فيها أوجه وفيها كلام. ثم بعدين نحن ما نأتي بالكلام العاطفي والمشاعر، نتكلم بالعلم. أن تراجع كلام القرطبي رحمه الله وغيره كثير كتبوا فيه. فأنا قصدي مثل هذه الإشكالات والمسائل من لا بد تعرفها. ثم أيضا المسألة التي تحدثنا فيها بالأمس، ذوي الأرحام هل يرثون ولا ما يرثون؟ ترى مسألة مهمة، بعض الناس يموت وما له إلا خال، بعض الناس يموت وما له إلا عمة، بعض الناس يموت وما له إلا بنات أخ. ماذا تقول؟ ننظر نشوف؟ اقرأ استفد، لابد أن تقرأ، لابد أن تنظر في كلام أهل العلم. ثم أيضا أنا لا أقول لك اقرأ في الخلاف والأدلة، لا، مثل كتاب تسهيل الفرائض على اسمه رحمه الله الشيخ ابن باز، والله يعني هو تسهيل. وكتاب سماحة والدنا الشيخ ابن باز الفوائد الجلية حتى الواضحة، يعني ما دخل في العمق والخلافات والكلام. لا بد يا أخي أنك تقرأ، يعني حق لا تقتل الواحد من هذين الكتابين، تجلس في بيتك تفتح الكتاب وتقرأ، إن حصل في الشرح مسموع فهذا طيب، أما حصل فهما واضحان ولله الحمد. نعم. طيب معذرة، أنا إذا أذن سأصلي في الأمام، عندنا اجتماع هناك، فممكن نتوقف باب الوصايا نرجعه إلى غد إن شاء الله تعالى، فنأخذ يعني ما تيسر من الأسئلة وأيضا بعض الأسئلة التي سئلت عنها بالأمس. هذا الأخ يسأل يقول من هو الخال؟ من باب الفائدة أيها الإخوة، ضمائر الفصل ترى هذا خطأ، احرص أنك ما تكثر الضمائر، يعني من الخال؟ من الخال؟ ماذا من هو؟ من هي؟ ماذا بعض الناس يقول ما هي أسباب الإرث؟ غلط، ما أسباب الإرث؟ ضمائر الفصل هذه ترى ما لها داعي إلا في حالات معينة. نعم، لك يسأل يقول من الخال من جهة الأب ومن الخالة من جهة الأم؟ يعني هذا شيء معروف، يعني أن أم أبيك لها أخت، يعني جدتك من قبل لها، فهي خالة أبيك، هذه هي الخالة، ومن جهة الأم هي أخت أمك، هي أخت أمك. عاد يعني كيف يرثون؟ هذه أعلى، هذه أقرب، هذا يعني عند من يورثه لهم في هذا الكلام، والله أعلم. هذا يقول هل يجوز الدعاء على من ظلمني بالمرض؟ الله جل وعلا قال ولمن انتصر من بعد ظلمه، يعني من انتصر، ومن الانتصار كما قال العلماء الدعاء، وقال عليه الصلاة والسلام إياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يعني أن الإنسان لو دعا له أولا بالهداية وبأن يرد الله حقه هذا هو الأفضل، لكن كون الإنسان بعد أيضا يخصص بالمرض بأن يخر عليه سقف البيت أن يصدم بالسيارة، التفاصيل هذه ليست من السنة. أن تدعو الله عز وجل أن يخلص لك حقك، أن ينصفك ممن ظلمك، لكن الدعاء والتفاصيل بالمرض، بحوادث السيارات، بكذا، ولو دعوت له بالهداية أولا ثم بأن يخلص الله لك حقك بدون مشاكل، بدون يعني آثار تصل عليه، الله جل وعلا حكم عدل سبحانه وتعالى، يعني يحرص على هذا. لكن على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا الأخ يقول: ما حكم كتابة الشعر وتعلم البحور والأوزان وعلم العروض؟ لا حرج في ذلك، لا شك في ذلك، الإنسان كوننا يتعلم العروض والقوافي والأوزان، وإن كان يستطيع يقرض الشعر، فالشعر كما جاء في الحديث: حسنه حسن وقبيحه قبيح، إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحر. طيب، هذا السؤال نرجعه إن شاء الله إلى غد. طيب، نستأذنكم أيها الأخوة، أتقدم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.